بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس حديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الإشكال في قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قد وجد أن بعض الموحدين يعذبون ثم يخرجون من النهر، على ماذا يحمل هذا العبارة؟ عندك مصاب؟ نعم. من لا يعذب من لا يشرك بشيء على وجه التأبيد. من لا يعذب من لا يشرك بشيء، أي من أتى بالتوحيد على وجه الكمال ولم يصر على ذنب أصلا، فمثل هذا يحرمه الله على النار. أحسنت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه؟ عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم وهو الحنفي، عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ السبيعي، عمرو بن عبد الله. عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فيه تسمية الحيوانات، مشروعية تسمية الحيوان، ولا يزالون في الآونة المتأخرة يسمون الحيوانات بعض الأسماء. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. وفي الرواية الأخرى: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. استاتي معنا. ما معنى فأخبر بها معاذ عند موته تأثما؟ خوفا من الإثم في كتم العلم. قول: لا تبشرهم فيتكلون، ما المقصود به؟ يتكلون ماذا؟ يعني يتكلون على الرجاء، على رجاء التوحيد، ويتركون الأعمال. لا شك أن الصحابة هم أعلم الناس بالله عز وجل، ولكن لعله مرة خشي النبي عليه الصلاة والسلام من الاتكال، ومرة أخرى أخبر بها كما في الأحاديث الأخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فمرة خشي أن يتكلوا، ومرة أخرى وهو الأكثر أخبرهم بها. قال: يا معاذ، قال: يا أبا هريرة، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة؟ ثم قال عمر: اتركهم يا رسول الله لعلهم يتكلوا. قال: دعهم. فمرة خشي ومرة أخبر كما في الأحاديث الأخرى يخبر بذلك. الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بالله، لا يتكلون على البشارات، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالجنة، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا عملا واجتهادا في طاعة الله عز وجل. مع أنهم مبشرون بالجنة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. هل يقال الله أعلم أو الله ورسوله أعلم إذا سألك شخص؟ تقول الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم فقط. أحسنتم. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألك النبي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم كان يقولون الله ورسوله أعلم، وبعد موته قالوا الله أعلم فقط باعتبار أنه يوحى إليه فقالوا الله ورسوله أعلم، وأما بعد موته فكان الصحابة يقولون الله أعلم فقط. فبعد موته سواء كانت في أمور العقيدة وفي أمور الغيب أو في أمور الشرع يقال الله أعلم. وبعض أهل العلم فصل قال إذا كانت في أمور أحكام الدين والشرع والفقه والأصول والفقه الشرعي يقال الله ورسوله أعلم، وإن كان في أمور غيبية فيقال الله أعلم فقط. الشيخ العثيمين يجنح إلى هذا التفصيل، إذا كانت في أمور شرعية من أحكام الدين لا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم. وأكثر العلماء يقولون بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر الصحابة على قولهم الله أعلم كما في مواضع عديدة في الصحيحين وغيرهم. قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائد عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثه. هذا حديث معاذ بن جبل ذكره الإمام مسلم من عدة طرق، وسيأتي عقب حديث أبي هريرة الذي بعده ذكره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فجاء عن أنس وجاء عن معاذ.